أطيع ربي غمض أجفاني، بلاء حل في بدني فأرقني وأبكاني. إلهي إلهي قمت في سحري. من سواك يزيل كرب السقم أضناني، أزل بأسي وجد بالعفو من بر ورحماني. فليس سواك من يشفي شفاء دون أضراني. إلهي قمت في سحري. رجائي لا يخيب فجد بعافية وغفراني. أعوذ بعزة الله وقدرته وإحساني من الأمراض تعصف بي ومن شر تلقاني. إلهي إلهي قمت في سحري. فيا سبحان من أدعو ومن بالفضل لباني، وخفف لوعة الوجع كريما ليس ينساني، وبشرني برحمته فجل الله عافاني. إلهي قمت في سحري.